صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني الآن وفورا إذا سألتك عن أبجد هوس حطي كلم؟ أبجد هوس حطي كلم شكل الأستاذ. لا لا يا فيلسوف، أنا أعني أقصد. تقصدين ماذا وتعنين ماذا يا بنيتي؟ أقصد ما أوجز وأنجز مقال عن أبجد هوس إلى آخره يذكر أو يقال. آه فهمت، تعنين الحروف الأبجدية ولا شك. نعم أعنيها جميعا بلا استثناء من الألف إلى الياء. ولنبدأ أولا بالألف، أعني ألف فتحة آ. حسنا، نستفتح إذا بسم الله ونبدأ بألف فتحة آ، فنقول أفضل المعروف إغاثة الملهوف. صح صح جدا. طيب هذا عن الألف، فماذا إذا عن الباء؟ الباء الباء الباء بلغ السيل الصبا. نعم، ولكن ماذا يعني هذا المثل يا فيلسوف؟ بنيتي، الزبا هي الربا التي لا يعلوها الماء، فإذا بلغها السيل كان جارفا ومجحفا. يا ستار. ويضرب هذا المثل لما جاوز الحد من الأمور. حسنا، نترك الباء وسيلها ورباها وننتقل إلى ما بعدها، فماذا لديك عن حرفي التاء والثاء؟ التاء. قيل يا بنيتي تبسمك في وجه أخيك صدقة. عظيم. أما مثل الثاء فلا أظنه يخفى على لبيب أو على أريب. فما هو يا فيلسوف؟ أحسن الله إليك. ثلاث يذهبن الحزن: الخضرة والماء والوكل الحسن. جميل جميل جدا. ننتقل إذا إلى الجيم والحاء والخاء وما بعدها، أعني الدال والذال والراء. ننتقل يا بنيتي. جيم: جولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة. حاء: حسن في كل عين ما تحب. صح صح جدا. خاء: خير الثناء ما كان على ألسنة الأخيار. رائع. دال: دواء الدهر الصبر عليه. ذال: ذل من طمع وعز من قنع. تماما تماما يا فيلسوف، فماذا إذا عن الراء؟ قيل يا بنيتي رب كلمة جلبت نعمة. وكيف كيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. بينما كان الملك جورج الأول ذاهبا إلى هانوفر، أحس بجوع شديد أثناء الطريق، فأخذ بيضتين من صاحب خان وأكلهما. عظيم. وطلب صاحب الخان 20 جنيها ثمنا للبيضتين، فقال الملك متعكفا: لماذا هذا الغلاء الفاحش؟ هل البيض عندكم نادر إلى هذا الحد؟ لا يا مولاي، البيض عندنا ليس نادرا، ولكن النادر حقا هو مرور جلالتكم بنا وتشريفكم لنا. ما أفصح لسانك وأبلغ بيانك، أعطوه 200 جنيه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن هذا عن الراء، فماذا إذا عن الزاي؟ الزاي؟ الزاي يعني؟ الزاي؟ ألا تعرف الزاي يا فيلسوف؟ بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. بنيتي خلاص، مع السلامة، إلى الغد إذا يا فيلسوف. هنا القاهرة، لقونا لن سيداتي وسادتي مع الغناء هدى سلطان في كلمات محمد الشهوي وألحان فتحة سيادي. Thank you. من كلمة محمد الشهوي وألحان فتح حجازي. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري. راديو المصور آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى طول يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بعلى الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن قالوا لا تطلح مذيعة فصارت رئيسة للإذاعة يوم 25 سبتمبر سنة 1946 اتعينت الأستاذة صفية المهندس مذيعة فكانت أول مذيعة تدخل الإذاعة بعد ما استقالت الأستاذ عفاف الرشيدي بأكثر من 10 سنوات وتعيين الأستاذ صفية المهندس حرك الماء الراكد ورجعت الجرائد والمجلات تهاجم بشدة تعيين المذيعات على اعتبار أن مهنة المذيعة لا تصلح للفتاة وكما يقولون الدنيا تهدت وتشالت وتهبدت كأن صفية المهندس عملت عملة ما تتعملش لدرجة أن زملاء والدها الأستاذ زكي المهندس اللي كان وقتها عضو في مجمع اللغة العربية عاتبوه على عمل بنته في الإذاعة إحدى صديقات والدة صفية المهندس زعلت من الأم جدا لأنها وافقت أن بنتها صفية تشتغل في الإذاعة ووصل الأمر لدرجة أن الصديقة قطعت الأم ومبقتش تزورها ولكي تثبت مجلة الاستوديو سخطها على عمل صفية المهندس كمذيعة هي وزميلتها اللي اتعينت بعدها تمادر توفيق كتبت المجلة الخبر ده في عادتها الصادر يوم 8 أكتوبر سنة 1947 أجرى امتحان في محطة الإذاعة في صباح الخميس تحت إشراف لجنة مكونة من محمد فتحي بيك ومصطفى رضا بيك وبعض الفنيين للمتقدمين للعمل بالمحطة كمذيعين وقد لوحظ أن جميع المتقدمين من الجنس الخشن لأن المحطة لا تريد مذيعات جديدات بعد أن ثبت فشلهن وأمام هذا الهجوم الضاري اضطر المسؤولين في الإذاعة أنهم ينقلوا الآنسة صفية المهندس للإشراف على ركن المرأة اعتبارا من شهر ديسمبر سنة 1947 ونجحت صفية المهندس في عملها كمشرفة على ركن المرأة نجاح كبير لغاية لما بقى برنامج يومي مدته نص ساعة وكان هو البرنامج الوحيد في الإذاعة اللي بيذيع كل يوم كل هذا الوقت أمام نجاح برنامج ركن المرأة طلبت أكثر من جريدة ومجلة أن يكون هناك ركن للرجل زي ركن المرأة منتهى التعصب طبعا يعني يفضلوا يحاربوا المرأة وبعدين لما يبقى ليها ركن يطلبوا ان هم يبقى لهم ركن المهم في الإذاعة صفية المهندس اتعرفت بزميلها محمد محمود شعبان اللي كان معروف باسم بابا شارو وكان بيقدم ركن الأطفال بعد بابا صادق وقد ارتبط الاثنان بالزواج اللي استمر حتى آخر العمر كان نجاح صفية المهندس وتمادر توفيق في عملهم بالإذاعة دافع علشان تدخل الإذاعة بعدهم مجموعة من المذيعات أمثال همت مصطفى سامية صادق سرية عبد المجيد عايدة شكري أمال فهمي وغيرهم وصل نجاح المذيعات في عملهم أن الأستاذ صفية المهندس اترقت لما بقت رئيسة للإذاعة بينما زميلتها تمادر توفيق بقت رئيسة للتلفزيون الطريف ان صديقة الام اللي قطعتها بسبب عمل بنتها في الاذاعة زارت الام في يوم وطلبت منها انها تتوسط عند صفية المهندس علشان بناتها يتعينوا في الاذاعة وفعلا التحقت ابنتها الصديقة في الاذاعة كمذيعات وهما مديحة نجيب ومشيرة نجيب واترقت مديحة نجيب لما وصلت لمدير اذاعة الشرق الاوسط للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في فترة جديدة. مستمعينا الأعزاء، تبدأ بالمنوعات الدرامية، نرجو أن تسعدوا معنا. هنا القاهرة، مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية في المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقاء البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة. أصدقاء البرنامج العام، عيد العمال عيد عالمي يحتفل به العالم كله كما تحتفل به مصر، وأيضا منوعاتنا الدرامية تشارك في هذه الاحتفالية من خلال هذا العمل. معنا وكان صورة عين ميم لام، ثلاث حروف لهم في الحياة أجمل معنى، وصورهم الحلوة تجمعنا. ودي أول صورة من الذكر الحكيم، آية من آيات رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. صدق الله العظيم. فأفضل العمل العمل الصالح، وأفضل الجزاء جزاء العمل الصالح إذا اقترن بالإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. صدق الله العظيم. والله خير المجزين عن حسن العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. عزيزي المستمع، العمل حق، العمل شرف، العمل واجب. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا، كل عضى الله. هيلا هيلا هيلا، قول يا جاب الله. هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا، يفرجها الله. هيلا هيلا هيلا، ومعانا الله. والعمل سعي ورزق. قال رجل لمعروف الكرخي: أتحرك في طلب الرزق أم أجري في طريق القناعة؟ تحرك يا أخي واعمل، فإن الله تعالى قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولو شاء الله أن ينزل عليها من غير أن تسعى في هز النخلة لفعل. ودي صورة عمل حلوة. يا طهران مهند الجاي، مهند الجاي، مهند الجاي، يا طهران مهند الجاي، مهند الجاي، مهند الجاي، يا طهران مهند الجاي، وريتي بعيون المي، مهند الجاي، مهند الجاي. ودي صورة عمل أحلى. ودي صورة عمل من محب والهان، عاشق وحيران. يا ملك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناديه، قولي قولي يا ملك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناديه وانت. ودي صورة عمل كمان حلوة. صورة عمل يومي لربة البيت من بدري زمان. الحلوة دي قامت تعجل في البدرية، وديك في الشمس تكوك في الفجرية. يلا بنا على باب الله يا صنيعية، اجعل صباحك صباح الخير يا الصعصير. ودي صورة عمل في أقوال. لا أعلم لك منصفا إلا عملك، إذا أحسنته جملك، وإذا أتقنته كملك. وقال أمير الشعراء أحمد شوقي: متخذ الراحة عادة مقضي عليه بالبلادة، وضجيع الدعى ما أضيع وأسأم مضجعة، ومحالف البيت حي كميت، وإن باليد المتبطلة لشغلا، وإن مع القدم المتعطلة لزللا. واعلم أن الكناس أشرف ممن يسأل الناس. ودي صورة عمل في حكمة. كان صياد يصطاد العصافير في يوم ريح، فجعلت الرياح تدخل الغبار في عينيه فتذرفان الدموع، وكان صياد كلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في سلته. فقال عصفور لصاحبه: ما أرقه علينا، ألا ترى دموع عينيه؟ لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى عمل يديه. عزيزي المستمع، ودي صورة أخيرة حلوة للعمل. يرسمها نبي الجهاد والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ويرسم للمسلم صورة العمل. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا أو ابتغي به وجهه. ويرجو المسلم إتقان عمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه. صدق رسول الله. ومسك الختام حديث سيد الأنام. وبكرة معاك هنتقابل في معنى حسن عبد الله وكام صورة فتح الله الصفحة. الدنيا ما كان قول سمعنا، ده كلامك حلو وله معنى. الدنيا ما كان قول سمعنا، ده كلامك حلو وله معنى. وحياة الحب اللي جمعنا دي، جمايلك في العين من شادة يا حلوة الإيد الشهادة. أعزائي المستمعين، للعمل أهمية كبيرة في حياة الإنسان، والرغبة في تحصيل العلم تحقق الأهداف إذا كان العلم مصحوبا بالعمل والكفاح. هذا الدرس أعطاه محسن لأخيه الأصغر كمال الطالب الجامعي الذي لم يستوعبها ولم يوافق على الوقوف في مصنع أبيه الراحل. وتمر الأيام ويتعرض كمال لموقف مع ابنة عمه نادية أعاد له رشده، فأسرع إلى أخيه محسن ليعمل معه على إنجاز أول طلبية. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أول طلبية. أول طلبية تمثيلية من تأليف نعمان عاشور وإخراج محمد توفيق. عايزني اقعد طول النهار في الدوشة؟ ودي حاجة جديدة عليك يا كمال، ما انت طول عمرك مقضي اجازاتك معايا هنا في المصنع. يا محسن السنة دي مش زي كل سنة. طب اقفل الباب وراك وتعالى معايا المكتب بتاعك. تعالى هنا كلمني بقى بهداوة وبعقل. اقفل الباب. اقعد يا كمال، اقعد نتفاهم. عاوز ايه بالظبط بقى؟ اوه تعال انت رد على التليفون، اذا حد سأل علي اقول له انا مش هنا. الو الورشة؟ ورشة ايه؟ ده مصنع، مصنع زرائق. افندم عايز مين حضرتك؟ طب دقيقة واحدة. ها عاوزني؟ عايز لصة جاهز في الورشة، خليه يطلبه في النمرة الثانية. الو اطلبه حضرتك في النمرة الثانية. نعم دور عليها بدفتر تليفون. افندم ده المصنع مش الورشة، مستجد في الورشة. ايوة لا معرفش نمرتها. يا سلام عليك، حتى مش عارف تحفظ نمرة الورشة كمان. هحفظها ليه؟ شغلتي. لك حق يا عم، لك حق. اقعد ما هو شوف، اسمع يا محسن يا اخويا، ما تحاولش تقنعني اسيب المدرسة. احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده. مين قال ان انا عاوزك تقعد من المدرسة؟ بالعكس، ده انا عاوزك تتربى وتتعلم وتاخد الفرصة اللي انا ما خدتهاش. امال عايزني اجي المصنع كل يوم عشان ايه؟ عشان تشرب الصنعة. الورشة دي المصنع كله مش بتاعي وبتاعك. افرض النهاردة اني مت او جرالي اي حاجة، المصنع ده يبقى مصيره ايه؟ انا عارف. مش عارف ازاي؟ هيبقى ملكك انت لوحدك. ديك الساعة اذا ما كنتش شارب الصنعة وعندك فكرة كويسة عن الورشة واللي فيها، هتعمل ايه؟ تقدر تفهمني هتعمل ايه؟ ما ترد. هعمل ايه يعني؟ هتبيعه طبعا، والشقة والتعب اللي شافه ابوك واللي شفت انا معاه لوحدي هتطفيه بصبعك في دقيقة، هتدهسه في غفلة زي عقب السيجارة اللي بدهسه ده. فاهم؟ قصر الكلام يعني، عايزني اعمل ايه؟ عاوزك تبطل عندي وما تبقاش راسك ناشفة. تعال قوم معايا. هنروح فين؟ هلف معاك الورشة، هوريك المكتب اللي انا وضبته لك فوق عشان تقعد فيه وتراقب المكان الجديد. وبعد كده ما تخش الجامعة؟ اما تبقى تنجح في التوجيهية انا لازم اكمل وادخل الجامعة. ولازم تيجي معايا وتدخل الورشة كمان، دي مش اقل من الجامعة. افتح الباب. يا ولد يا حسن ريح المكابس يا ولد، تعال ورايا كمان. النور هنا مش كفاية يا استاذ محمد، افتحوا الشبابيك، عايزين لمض عالية، نجيب لمض عالية. انا مش فاهم قصدك ايه يا محسن. بعدين هتعرف قيمة ده كله يا كمال، ادخل على المخارج. شوف يا اخويا العيال، انت سايبين الاخوان مفتوحة ليه؟ يعني ما كنتش انا الف في الورشة كل دقيقة تلخبط الدنيا؟ اقفل يا مهنة الفرن اللي قدامك. هو ده بقى المكتب اللي عايز نقعد عليه يا محسن؟ لا، مكتبك انت فوق، ده مكتب لصفة جاد، لازم لسه بيرد على التليفون اللي كان طالبه من عندي. تعال بينا الاول نشوف المخازن. افتح يا ابن المخازن. وراني المخازن، وراني المكابس، وراني المخارط، ووراني الافران، ووراني كل حاجه.

يعني حضرتك تجي لي يوم الورشه تعمل لي هيصه؟ ايه عاوز ايه؟ بتزعق ليه يا سكمان؟ فين المكتب اللي كان فوق يا محسن؟ مكتب ايه؟ مكتبي يا اخي اللي كنت عامله لي هنا في الورشه قبل ما اسافر اسكندريه. الله اكبر، هو انت يا اخي فاهم المصنع ده تحت امرك؟ عاوز ايه من المكتب ده بقى؟ الله، مش مكتبي. مكتبك ازاي؟ انت مش كنت عامله لي علشان اقعد فيه وراقب المكن الجديد؟ عاوز تغضب ثاني وتسافر اسكندريه؟ روح قدم في الجامعه وخليك في حالك، انت مش بتاع ورش. ازاي بقى؟ وايش معنى انت؟ انا راجل صنايعي. وانا صنايعي ابن صنايعي وعايز اشرب الصنعه. انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايتي ان انا جايب مجموع قليل ومش قادر ادخل الجامعه، هقعد في الورشه وانت. انا مستعد اسفرك اوروبا. انت مش عاوز تطلع دكتور؟ اسفرك زي غيرك، انما ما تقعدش في الورشه، انت مش بتاع ورش. محسن، انا فهمت حاجات كتيره ما كنتش فاهمها، ارجوك ما تتهكمش عليا. ليه؟ انت مش بتفكر في الشهاده العاليه علشان تبقى لك وظيفه ويبقى لك مستقبل؟ هو ما فيش مستقبل الا للي معاه شهاده عاليه؟ الظاهر كده. محسن اسمع، عاوز تقول ايه؟ انا هقعد في الورشه مش زي ما انت عايز علشان اراقب المكان، انا هقعد واشتغل في المصنع معاك، هشرب الصنعه زي ما انت عايز وزي ما انت كنت بتقول، بس ليا عندك شرط. يوم ما تنتهي الاجازه وتدخل كليتك ما تعتبش المصنع برجلك، على كيفك. انا كل همي انك تبقى عارف المصنع فيه ايه وماشي ازاي، ما تبقاش تيجي هنا خالص الا بعد امتحان السنه الجايه. عاجبك؟ انا موافق على الشرط بتاعك. لا، ده مش الشرط بتاعي ابدا. امال الشرط بتاعك ايه؟ علمني كل اللي اتعلمته من يوم ما قعدت ابويا في الورشه. ايه بتقول؟ ايه والجامعه؟ المصنع اهم من الجامعه. مين قالك الكلام ده؟ انت بنفسك يا محسن اللي قايل كده، ودي الحقيقه. انا مش هسيب دراستي، انا هشتغل هنا وانتسب للجامعه، بس في حاجه مهمه لازم اتاكد منها الاول، ولازم انت تطوعني فيها. عاوز ايه بالظبط؟ عاوز فلوس؟ لا، عايز اخطب يا مصر. تخطب؟ تخطب ازاي؟ تخطب يعني ايه؟ زي ما انت عملت، اخطب بنت عمي ناديه. انت مش كنت خاطب اختها الكبيره احسان واتجوزت واحد غيرك؟ عشان ايه؟ عشان انا صنايعي وما عنديش شهاده توظف بيها. انا كمان عايز اخطب ناديه وانا لسه صنايعي وما عنديش شهاده. في السنه دي خطبه مش جواز. ولو مش هترضى بيه. بس وافقني، انا عايز اجرب، عايز اشوف، عايز اتاكد. ايه يا ابني انت جرالك ايه؟ وافقني بس يا محسن، انا هبعت لعمي جواز. هترفضك زي اختها، ما دمت صنايعي هترفضك. هنشوف. تعالي يا ستي ناديه. ايه يا بابا؟ الحكايه دخلت في الجد اوام. حكايه ايه يا بابا؟ كمان ابن عمك بعت يخطبك. يخطبني؟ يخطبني ازاي وهو لسه تلميذ؟ ما هو علشان لسه تلميذ بيخطبك، لكن هو بعت يؤكد انه بيخطبك بعد ما خلص المدارس وقعد في الورشه. يعني خد على اخوه ومش هيدخل الجامعه. المهم ايه رايك؟ كمال ضعيف الشخصيه، كان لازم يصمم على رايه ويكمل تعليمه. امال هو كان غضبان من اخوه عشان ايه؟ محسن مش كان عايزه ما يدخلش الجامعة وهو قاعد في المصنع زي ما اخوه عاوز. تقبلي ولا ما تقبليش؟ ايه رأيك انت يا بابا؟ الله، هو انا اللي هجوزه؟ بس لو كان يكمل تعليمه وياخد شهادة، اي شهادة. انت برضو زي اختك، هتعملي زي اختك احسان. ما يقدم في التوجيهية تاني السنة الجاية، يمكن يقدر يجيب مجموع ويدخل الطب. تقدري تقنعيه لما تبقي خطبته. انت مش بتقول انه ضعيف الشخصية؟ هو ايه اللي خلاه كده بس؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ بقى يعني انتوا مش متفقين مع بعض؟ يا بابا اتجوز واحد معاه التوجيهيه. وانت اللي بتقولي كده يا ناديه؟ تبقى احسان اختك كانت معذوره بقى. طب وليه احسان ما تتجوزش محسن؟ دي حاجه تانية، خلينا احنا في الصغيرين. الكبار قبل الصغيرين. يعني ابعت اقول له لا؟ ايه اللي يعجبك يا بابا؟ رايك انت ايه؟ يا بنتي احنا في زمن تاني. احنا في زمن الصناعة مش في زمن الشهادات والوظائف. الصناعة هي الاساس والمستقبل للصناعة. خلاص يا بابا. يعني موافقة؟ الله، ما تردي، ردي عشان يسمعوكي، احنا بنمثل في الاذاعة مش على المسرح. موافقة؟ برضو بتهز راسها، الناس مش شايفينك، عاوزين يسمعوكي. هقول ايه بس يا بابا؟ موافق موافق على خير في الله. محسن محسن انت فين محسن؟ انا هنا يا كمال، هنا في عنبر المفارز. ايه في حاجه؟ خد اقرا التلغراف ده من اسكندريه. ايه رد من البياعين ولا رد على طلبيه امبارح؟ بياعين مين وطلبيه مين؟ ده من عمك. عمي في ايه؟ خير الله ما جعله خير. اقرا بس اقرا اقرا. الصناعه اساس المستقبل. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. يعني ايه قصده؟ ايه لازم وافقهم على طلبيتنا احنا الاثنين. هما مين دول؟ احسان وافقت عليك وناديه وافقت عليا. ده معنى التلغراف عمك؟ مفيش له معنى غير كده. الصناعه اساس المستقبل، وده التلغراف ده اول تلغراف من نوعه. اصل انت لسه ما شربتش الصنعه. صنعت ايه؟ الجواز بالتلغراف. هي طلبيه؟ اول طلبيه لك معايا. ابني وعلي فوق صنع وفن وذوق. ابني وعلي صنع وفن وذوق. وصلنا لأمجادنا بعد ما طال السوق. وصلنا لأمجادنا بعد ما طال السوق. ابني وعلي فوق صنع وفن وذوق. البناؤون وناس يكدحون من أجل البناء والتعمير، واعترافا من البرنامج العام بفضلهم نقدم لهم هذه الصورة الغنائية. البنايين قام بتأليفها محمد علي أحمد، ولحنها علي فراج، وغنتها سعاد مكاوي، ومعها محمد قنديل. Thank you. صباح الصباح يلا يا رجالة مثل السألة خلوا الصبايا تغني معانا والشغالة وفتحت انا امره الهي الهي امرت بالامره الهي الهي وفتحت حسنا أمرا شد الحزام شل على قدك والحارس صمى والحارس صمى ساعدني ولولا يساعدك كل عظمى كل عظمى شد الحزام شل على قدك والحارس صمى والحارس صمى ساعدني والمولى يساعدك كل على الله كل على الله هي هي هي لا هي لا هي لا هي هي هي لا تحتفظ بذكرى لحظات خالدة في وجدانهم. أيها العمال أفنوا العمر كدا واكتسابا وعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يبابا أين أنتم من جدود خلدوا هذا التراب، قلدوه الأثر المعجز والفن العجاب، وكسوه أبد الدهر من الفخر ثيابا، أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اغتصابا، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا، أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا. عيد العمال. عيد العمال برنامج خاص كتبه عبد المنعم شميس، اخراج شوقي عمران، غنى امير الشعراء احمد شوقي للعمال، وغنى الورد والزهر والشجر ايضا في عيد العمال عيد اول مايو. ايها الزميل، انت حضرت اجتماع مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الاهلية الذي انعقد يوم اول مايو سنة 1946، حدثنا عنه. نعم، عقدنا هذا الاجتماع في مقر المؤتمر بحرس الشواربي بميدان الاوبرا بالقاهرة للاحتفال لاول مرة في مصر بعيد العمال عيد اول مايو، وكانت هذه مناسبة لممثل النقابات في انحاء القطر المصري لحضور الاجتماع التأسيسي لمؤتمر نقابات عمال مصر. اريد ان اعرف منك، كيف عرفتم عيد اول مايو؟ كيف احتفلتم بهذا العيد العمالي في شقة بالمنزل رقم 6 بحارة الشواربي في القاهرة؟ اقول لك ايها الزميل، وصلت الينا برقية من الاتحاد العالمي للنقابات العمالية في باريس ان نقابات العمال في العالم اجمع ستحتفل بعيد اول مايو، وطلب من مؤتمر العمال المصريين باعتباره احدى منظمات الاتحاد العالمي العمالية ان يعمل على مساهمة العمال المصريين مع زملائهم عمال العالم في الاحتفال بهذا العيد. واحتفلتم بعيد اول مايو؟ نعم، قررنا استجابة لقرار الاتحاد العالمي وتضامنا مع عمال العالم واظهارا لاجماع العمال المصريين على التمسك بمطالبهم، ان نحتفل بهذا العيد احتفالا عماليا عاما يشترك فيه ممثلو نقابات عمال القطر المصري. كانت مصر قد صحت ونهضت وعرفت طريقها الى الحياة والمستقبل بعد كفاح ونضال ضد الطغيان والاستبداد والاستعمار. كان العمال المصريون الذين اثرهم الاستعمار البريطاني في الحرب العالمية الاولى ما زال يرن في اذانهم نشيد الحنين لمصر، بلدي يا بلدي ونبد روح بلدي، يا عزيز عيني يا ولدي ونبد روح بلدي. وكانوا يحلمون دائما بالعودة الى احضان مصر، الى الدفء والحب، الى الامل والرجاء والوفاء. وكانت جموعهم الحاشدة من عمال الزراعة وعمال الصناعة تنشد في نغم واحد وصوت واحد من اجل العودة. ما اعظم الذكريات وما احلى الذكريات، الاغنيات. بلدي يا بلدي كانت غنوة العمال العايدين من فلسطين من أسر الفيلد مارشال البريطاني في الحرب العالمية الأولى، كان ربع مليون عامل مصري. وكانت غنوة سلمى يا سلامة النشيد القومي في حب مصر التي بذل لها العمال حياتهم. وكان عمال مصر الذين احتفلوا لأول مرة بعيد أول مايو بالمنزل رقم 6 بحارة الشواربي بالقاهرة سنة 1946 هم عصب الحياة منذ أقاموا الأهرامات وبنوا الحضارات في أرض الحضارات. 10,000 عام قبل عام 1946 الذي كان له رقم بين السنين، كان عمال مصر يقيمون بناء حضارة الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اغتصابا. أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا. نسينا عيد العمال، عيد أول مايو. لا لم ننسى، ولكن الذكريات هي التي أخذتنا في هذا الحديث. كيف ننسى الذكريات وكيف ننسى عيد أول مايو؟ حدثنا أيها الزميل عن أول مايو. ماذا أقول؟ يحدثكم التاريخ. بدأت القصة في أمريكا في نهاية القرن 19 عندما تعرض العمال الأمريكيون لأشد أنواع العسف والظلم نتيجة للاستغلال الكامل لقوة عملهم. وفي عام 1863 كانت في أمريكا 79 نقابة عمالية، زادت في سنة 1865 حتى أصبح عددها 207 نقابة، وكانت تقابل من جانب الرأسمالية الأمريكية حينذاك في البطش والإرهاب. وفي عام 1874 ناضل عمال الفحم ضد شركات المناجم لنيل حقوقهم، وانتهى الأمر بشنق 10 من قادة العمال، ثم تبعهم عمال الصلب وعمال السكك الحديدية. فأضرب 850 ألف عامل من عمال السكك الحديدية، وتم إنهاء هذا الإضراب بقوة السلاح، فقتل عشرات من العمال وجرح مئات منهم. وفي أول مايو سنة 1886 نظم اتحاد العمل الأمريكي إضرابا عاما في البلاد ومظاهرة انتظم فيها 350 ألف عامل. انطلقوا من مقر الاتحاد في مدينة شيكاغو إلى ميدان هاي ماركت تحت شعار 8 ساعات عمل وثمان ساعات نوم وثمان ساعات راحة. وماذا حدث في هذا الاجتماع العمالي؟ كان اجتماعا عاديا في البداية، وفجأة ألقى مجهول قنبلة يدوية قتل على إثرها 7 من رجال الشرطة و4 من العمال. ومن الذي ألقى القنبلة؟ سأقول لك. المهم أنه لم يبحث أحد عمن ألقى القنبلة، ولكن السلطة حينذاك شنت هجوما وحشيا على العمال، ألقت القبض على العديد من زعمائهم وساقتهم إلى المحاكمة الصورية. وماذا حدث؟ صدر حكم بشنق 4 من أبرز قادتهم، وزجوا بمئات العمال إلى السجون والمعتقلات، وصار عمال العالم على هذا الاستبداد والطغيان، واعتبروا يوم أول مايو وهو يوم هذه المذبحة الرهيبة عيدا لعمال العالم. ولكنك لم تخبرني من الذي ألقى القنبلة في هذا الاجتماع العمال. حدثت المفاجأة المذهلة بعد 12 عاما من وقوع حادث إلقاء القنبلة في ميدان هاي ماركت في شيكاغو، فقد اعترف ويلتر دانييل مدير الشرطة. ماذا؟ لا تنزعج أيها الزميل، كان ويلتر دانييل أحد الذين نفذوا الخطة ضد العمال لمصلحة الاحتكارات الأمريكية، وأصيب ذات يوم بنوبة قلبية حادة واعتقد أنه على وشك الموت، فاعترف أمام أحد القساوسة بأن حادث القنبلة كان خطة مدبرة من الأوساط الحاكمة لإيقاع العمال في الشرك وتبرير قتل قادتهم وسجنهم وتعذيبهم. عندما أعلنت هذه الحقيقة صارت ضجة هائلة في الرأي العام الأمريكي، مما اضطر السلطة الحاكمة إلى إعادة المحاكمة من جديد، وصدر حكم جديد ببراءة العمال الذين أعدموا وبرد اعتبارهم. وبعد 3 سنوات من مذبحة هاي ماركت في مدينة شيكاغو الأمريكية، اعتبر عمال العالم يوم 1 مايو من كل عام رمزا للنضال الشريف ضد الظلم والاستغلال والاستعباد. وفي عام 1892 اعترفت الحكومة البريطانية بيوم 1 مايو عيدا رسميا للعمال، كما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1919 قرر الاتحاد السوفيتي أن يكون 1 مايو عيدا لكل الشعب بكل قومياته. وفي عام 1960 قرر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الاحتفال بعيد 1 مايو من كل عام مشاركة لعمال العالم في هذا العيد. وفي مصر كان للعمال شأن في كل الحركات الوطنية، وكانوا هم اللهب المشتعل في ثورة 1919. لقد اجتمع 250,000 عامل من جميع أنحاء القطر المصري في صحراء مصر الجديدة، وخطب فيهم الزعيم سعد زغلول. لم يكن في قلب القاهرة مكان يتسع لهذا الاجتماع العمالي الضخم. 250,000 عامل، هذا أضخم اجتماع عمالي شهدته مصر. وفي مايو 1924 في ظل ثورة 19 نظم عمال الإسكندرية احتفالا كبيرا ساروا به في شوارع المدينة في موكب رائع تتقدمه الموسيقى وأعلام النقابات. وفي عام 1946 قررت اللجنة التحضيرية لاتحاد نقابات عمال القطر المصري اعتبار يوم 1 مايو عيدا لجميع العمال وعطلة رسمية بإجازة مدفوعة الأجر. انت حضرت اجتماع اتحاد نقابات عمال الشركات والمؤسسات الاهلية الذي عقد في حارة الشوارع بميدان الاوبرا في القاهرة يوم 1 مايو سنة 1946، ماذا قررتم؟ كان اهم قرار اتخذناه نحن العمال المصريين في عيد 1 مايو سنة 1946 خاصا بالسودان. ما هو هذا القرار ايها الزميل؟ انتظر، ها هو القرار. اولا، إن العمال المصريين يؤمنون بأن قضية الشعب السوداني هي قضية الشعب المصري. ثانيا، أنه لا يمكن الفصل بين القضيتين، وأنهم يحاربون كل محاولة للفصل بين القضيتين. ثالثا، إن العمال المصريين يؤمنون بشعار واحد: كفاح مشترك ضد عدو مشترك. عظيم. وماذا كانت صلة عمال مصر بعمال السودان في هذا الكفاح المشترك ضد الاستعمار البريطاني؟ في يوليو 1947 كان مدير السكك الحديدية بالسودان انجليزيا متغطرسا. اضطهد العمال عندما طلبوا بتحسين اجورهم واحوالهم، واتخذ الانجليز اساليب القمع. فتدخلنا في الموضوع، وأرسل اتحاد نقابات العمال المصريين مذكرة إلى مكتب العمل الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وطالب الحكومات المصرية والسودانية والإنجليزية باسم عمال مصر بالعمل على رفع الظلم عن عمال السودان. هذا تعاطف عظيم أيها الزميل. ثم بدأ تكوين الاتحاد العام للعمال في السودان في نوفمبر 1950، ورفع الاتحاد السوداني شعار: الكفاح المشترك مع الشعب المصري. وقامت صلة وثيقة بين الاتحاد العام السوداني واتحاد النقابات في مصر. نعم. وعندما عقد الاتحاد السوداني مؤتمره في ديسمبر عام 1951 وجه الدعوة الى اتحاد النقابات المصري، وسافر 3 مندوبين حضروا الاجتماع، مما ازعج السلطات الاستعمارية الحاكمة في ذلك الوقت، فامر الانجليز بترحيل المندوبين 3 من الخرطوم خوفا من اتحاد عمال مصر والسودان. الى هذا الحد اقلق هذا العمل الانجليز؟ واكثر من ذلك، فقد فرضوا على المندوبين ضمانا ماليا قدره 100 جنيه تبرع بدفعها احد السودانيين الشرفاء حتى يفرج عنهم الانجليز. هذه ذكريات جميلة ايها الزميل. وعندما قرر اتحاد النقابات في مصر عقد مؤتمره في 27 يناير 1952 وجه الدعوة الى الاتحاد العام السوداني، وحضر الى القاهرة 4 مندوبين، ولكن المؤتمر لم ينعقد بسبب حريق القاهرة في 26 يناير 1952. حقا هناك كفاح مشترك بين شعب مصر وشعب السودان. يا اخي نحن شعب واحد، نحن اهل. وعندما عقدنا المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام المصري في المدة من 13 الى 15 سبتمبر 1952 وجهنا الدعوة الى الاتحاد العام السوداني، فارسل وفدا لحضور المؤتمر ساهم في اعداد لائحة اتحاد عمال مصر. كل هذه الذكريات نتذكرها في عيد العمال، عيد اول مايو. وما احلى الذكريات يا اخي، هناك علاقة خاصة بين مصر والسودان، وهذا هو السبب في المشاركة الايجابية في الاعمال التنظيمية الخاصة بالعمال في كل من مصر والسودان. ثورة 23 يوليو 1952، وحدث التحول الهائل في حياة العمال. أصبح للعمال والفلاحين 50% على الأقل من مقاعد كل التنظيمات الشعبية حتى مجلس الشعب، وأصبح العمال يمثلون في مجالس إدارات المؤسسات والشركات حتى يكونوا شركاء في الإنتاج وفي الحقوق والواجبات. لا حق تناله إلا في مقابل واجب تؤديه، والعمل حق وواجب وشرف. وكانت قوانين يوليو 1961 محاولة لتجسيد معنى الحق والواجب في العمل الشريف من أجل بناء الاشتراكية المصرية، اشتراكية الحق والواجب، اشتراكية العدل والشرف. زال عيد اول مايو يذكرنا بمكاسب العمال ايها الزميل. يا اخي لقد تحققت احلام العمال، وبقي ان يحقق العمال احلام مصر. كنا نطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، وكنا نطالب بتمثيل العمال في البرلمان والمجالس البلدية والقروية، وكنا نطالب بانشاء وزارة للعمل. وتحقق هذا وأكثر من هذا، وكنا نطالب بالتحرير من الفقر. نعم، رفع مستوى الأجور ووضع نظام التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة والعجز عن العمل. يا أخي أنت قلتها كلمة تحقق هذا وأكثر من هذا، إن مكاسب العمال لا حصر لها، ولكن المكسب الأكبر للعمال يجب أن يتحقق. ما هو؟ مصر. حققت ثورة 23 يوليو 1952 مبادئها، وهي مبادئ الشعب المصري التي ناضل من أجلها أبناؤه ومنهم العمال. القضاء على الاستعمار، القضاء على الاقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة جيش وطني قوي، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. أحلامنا أيها الزميل، وأكثر، امتدت آمالنا إلى بناء الحياة الجديدة في أفكار إخوتنا العرب وفي أقطار إفريقية وأوروبية. ومصر نبنيها بسواعدنا، المستقبل الآتي، طفل الغد الوليد، الأمل المرتقب مع طلعة كل شمس. يا عمال مصر، يا بنات الغد، اسمعوني في يوم عيدكم، بل اسمعوا أمير الشعراء مرة أخرى يقول لكم: أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا. ذكريات عيد العمال عندنا عزيزة وغالية أيها الزميل. نعم، أول مايو الذي احتفلنا به في شقة متواضعة في حارة الشواربي بميدان الأوبرا عام 1946، احتفلنا به في ميدان عابدين سنة 1962، وكان احتفالا رسميا لأول مرة في مصر، وتحدث في ذلك اليوم رئيس الاتحاد العام للعمال. وحضر هذا الاحتفال عشرات الألوف من العمال من أنحاء القطر المصري. كنا نحتفل بعيد أول مايو في غرفة مغلقة، وأصبحنا نحتفل بعيدنا في أكبر ميدان في القاهرة. كان البوليس يطاردنا قبل ثورة 23 يوليو، فأصبح البوليس يحرسنا ويحافظ على النظام بعد الثورة. كم كافح عمال مصر حتى يصبح أول مايو عيد لعمال مصر كما هو عيد لعمال العالم. ثورة 23 يوليو 1952 هي التي منحت العمال حقوقهم يا أخي، جعلتهم يحملون شارة الشرف في مجتمع شريف عامل منتج. عامل منتج، هذه هي الكلمة الحلوة، بل هي أحلى الكلمات. ومنذ عام 1964 كان الرئيس جمال عبد الناصر يحرص على حضور الاحتفال بعيد العمال أول مايو ويلقي فيه خطابا سياسيا هاما. وأصبح تقليدا في مصر أن يحضر رئيس الجمهورية الاحتفال بعيد العمال العالمي عيد أول مايو. أليس هذا تكريما للعمال في عيد العمال؟ يا أخي العامل، العالم كله يغني في يوم عيدك أول مايو. الورد يتفتح ويغني، النهر يتدفق ويغني، البحر يتموج وينغم، العامل ينتج وينغم. كل أنغام الدنيا في دقة مطرقة على سيف عدل، كل ألحان الدنيا في نسيج ثوب على جسد طفل، كل بسمة على شفة الدنيا في عيني عامل تدور بين يديه آلة، وفي محراث زارع يشق الأرض للخير والزرع والثمر والرخاء. ومصر تستبشر بالخير والثروة والنماء. يا عمال مصر في الزراعة والصناعة، مصر تناديكم. ونحن لبينا النداء في عيدنا، والحق نداء ودعاء. مليون سلام ينبتلين الخوف أمل، مليون سلام ينبتلين النوم عمل، مليون سلام ينبتلين الخوف أمل، مليون سلام ينبتلين النوم عمل، مليون سلام يمكسرين بطن الجبل، مليون سلام، مليون سلام. Thank you. شايف بحور جهد وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلى قول دي شايف بحور شايف بحور جهد وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلى طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلى انت جوتك تكسر وانت مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام تحية للعمال في عيدهم تحية لمصر في عيد عمالها تحية الحق والواجب تحية البناء والازدهار تحية البناء لغد جديد لكل أمل جديد ويوم سعيد عيد العمال عيد العمال برنامج خاص كتبه عبد المنعم شميس اخراج شوقي عمران تنحصر عبقرية أديب مصر العالمي الأستاذ نجيب محفوظ في أن شخصيات قصصه ورواياته هي من واقع الحياة في الأحياء الشعبية خاصة التي عاش يرتع بين ربوعها وقضى فترات كثيرة من شبابه وكهولته وهو يتردد على شوارعها وحاراتها وأزقتها يعاشر ناسها يكلمهم ويستمع إليهم وفي نفس الوقت يغوص في أعماقهم ويدرس طباعهم، ثم يصور ما ينطبع في نفسه من كل ذلك في حكايات ذاخرة بالحياة، منها هذه الحكاية. القاهرة تقدم حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع؟ يكتبها رأفت الخياط، يخرجها مصطفى أبو حفظ. حكاية عاشور بتاع السرجة. ليه؟ اياك تكون اتخانقت مع صاحب السيرك ولعنكيله ابوه كمان. يعني ما كنتش قادر تطول بالك عليه؟ على ايه؟ على التلاته ساغ اللي بيديهم لي كل يوم، شقى ليل ونهار بتلاته ساغ يا عالم. اهو نعمه، مش احسن من ما فيش؟ والله قلتهم احسن. والعشر ايام ما اكلهم من ايه؟ ان شاء الله عنهم ما كانوا. عاشور ما تقولش كده، حرام عليك. على ايه؟ انا عارف هو موسعها على الخلق كلها ومضيقها عليا ليه؟ يا راجل ما تكفرش بنعمة ربنا، حرام عليك. حرمة عيشتك انت ولادك، ابعد عني بقى، غوري من وشي، انا خلاص مش طايق العيشة الهباب دي. من هنا انا عاشور يا شويش. الساعة كام دلوقتي؟ عدت نص الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. انس ولا جان؟ يوه، وملك اتلبشت كده؟ مين؟ ست فضيلة؟ عايزك في خدمة ممكن؟ في ساعة زي دي؟ بس ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ظلمة كحل. كفاية انك شايفني يا محمدي. عاشور، عدم المؤاخذة يا ست فضيلة، اصلك ايه يا عاشور؟ اصلي مش متعود على بيوت الاكابر. اكابر علشان الوقف يعني؟ والعز والنعيم ده. ده انا ارملة ووحدانية. طلباتك يا ست فضيلة؟ عاوزة صفيحة زيت حار وربع كسبة. ايه؟ زيت حار وكسبة؟ انا اصلي من صغري بموت في الكسبة. ست فضيلة. عاشور ما تبقاش طماع. اللهم اخزيك يا شيطان. يوه، الشيطان ماله ومالنا. اصلي انا اصلك ايه؟ هو الحلال عيب؟ صحيح يا ست فضيلة. ايه؟ مستكتر على نفسك؟ لا ابدا، بس العيال دول عشرة في عناية الاثنين. ومراتي ابعتها لي تراود معاها. خد يا عاشور. ها؟ ايه ده؟ دول ريالين فضة، حق الزيت والربع الكسبة. طب والباقي؟ وسع بيهم على عيالك، والنهار له ألف عين. عاشور عاشور انت نمت؟ وانا بعد اللي شفته الليلة هيجيلي نوم. اسمع. نعم. هي مش عايداك. هي مين؟ الست فضيلة صاحبة وقف الشنانير. على كلامها خلاص يعني تقدر تطلقها وقت ما انت عايز. يا ولية انا لسه اتجوزتها علشان اطلقها. يوه مش تستنى لما كمل كلامي. اوف كملي. بقول يعني وماله لما تقعد معاها يومين لحد الحظ ما يتدور. خلاصة موافقة ولا مش موافقة؟ يوه هو انا في ديك الساعة لما ابقى درة الست فضيلة صاحبة وقف الشنانير على سن ورمس اللي معاها الفلوس بالكوم. ما تدخل يا عاشور. ايه مكسوف؟ لا ابدا ست الستات. ايه سبع ولا ضاب؟ الحقيقه العيال فرحوا قوي زي ما تكون اتفتحت ليهم طاقه القدر. هيكونوا في عيني هجيب لهم اللي نفسهم فيه مش هخليهم يحتاجوا حاجه تخلق. ربنا يخليكي. ها ومراتك موافقه؟ طلعت عقله. امتى بقى هنكتب الكتاب؟ الله مش لما نتفق. الله احنا متفقين اهو. لا لسه. ازاي؟ العصمة لازم تكون في ايدي. ايه ده اول شروطي. هو لسه في تاني؟ لازم تسيب السرد. ازاي يا ست فضيلة؟ ده انا طول عمري بشتغل. ودي ما يصحش يهين نفسه في شغلي. انت عايز الناس تقول علي ايه؟ ايوه انا معاكي بس اللي زي حالاتي ما يستغناش عن شغله ابدا. ما تشيلش هم مش هخليك تحتاج لحاجه تخلق. مبسوط؟ اللي تشوفيه يا ست الستات. يبقى اتفقنا. ايوه مين؟ صباح الخير يا رجاله. اهلا عاشور. ما تيجي هنا؟ لا انا هقعد بره. يا راجل عندك ساعه. سيبه يا سيدي اصله ده فيان. ده فيان مين يا عم؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ اتطلع كده لفوق في ايه؟ مش متخيل حد واقف ورا المشربيه؟ ايوه والله. مين دي؟ الست فضيله. امال صاحبك بيحب يقعد بره القهوه ليه؟ مش عشان ما يغيبش عن عينيها ولا ثانيه؟ خايف ولا يطير منها ولا مش طايقه براحه؟ ايوه يا فضيلة في حاجة؟ ايه ما زهقتش من قعدة القهوة؟ هو انا لسه لحقت. اخفى عليك هو عيب لما تقعد مع مراتك تسامرها وتسامرك. يا ستي ده انا ما بخرجش من البيت الا من الجمعة للجمعة وحتى الشوية اللي بخرج اتهوى فيهم على القهوة عينيكي ما بتنزلش من عليا وانت واقفه ورا المشربيه. الله ودي حاجه تزعلك؟ طبعا بحس زي ما اكون متكتف متراقب. خص عليك ده انا مش مخليه في نفسك حاجه. ما هو ده اللي مجنني. صحيح انا عايش في عز ونعيم عمري ما كنت احلم بيه لكن الراجل مننا برضه بيطقش الخانقه عايز يخرج يتهوى يهزر بكلمه مع واحد صاحبه يقعد شويه لوحده ان شاء الله حتى يكلم نفسه المهم يفوت اليوم بدل ما هو قاعد بين اربع حيطان زي ما يكون مسجون. شفت ازاي؟ وانا كان قلبي حاسس علشان كده ندهت لك. بصراحه انا زهقت. طب ايه اللي يريحك؟ تفتحي لي دكان. ليه ناقصك حاجه؟ كل راجل بيجري ورا رزقه حتى الشحاتين اللي بيقولوا لله. لكن انا مش عايزاك تتعب. لا ست فضيله انت مش عايزاني اخرج من تحت كمينك ابدا. كلام ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ هي دي الحقيقه. بس ده خالف الشروط اللي احنا اتفقنا عليها. شروط ايه؟ هي بيع وشربة كده. اصلك مش وش نعمة. اخرسي افعل ثالث. سمدت ايدك عليا. طيب اتفضل من غير مفروض. حقب رقبتي. استنى. ايه عايزة ايه؟ دخول الحمام مش زي خروجه. نعم قصدك ايه؟ عاوز تخرج تخرج زي ما جيت. عندك شيشة حلوة. والله وكل حي رجع لاصله يا جدعان. اصله مش وش نعمه. تفتكر هيرجع السرجه تاني ليه؟ هو البغل اللي بيلف الطاحونه مات. او او فكرتها معاك يا انجال. ما تلم السنه قاضي انت وهو. لا والله صوتك عالي علينا يا سعشور. يا اخي بدل ما تشطر علينا اتشطر على اللي كانتك لحم ورميتك عظم. انت بتضرب؟ الحق عاشور خدوه على التمن وشيخ الحاره مش عاوز يضمنه. مش ممكن. لحظه واحده انا جايه معاك. عاشور انت قلبك يفرد كده ليه؟ انت بدل ما توطى على ايدها تبص. هي مين الست فضيله دي؟ جت معايا لحد التمن ودفعت لك ضمان شيخ الحاره. وراحت فين؟ خدت على خاطرها وروحت. روحت؟ والنبي روح صالحها واستسمح. انا لا لا يمكن ابدا. الله عاشور اخفي الشيطان دي كانت معيشة انا في نعيم. نعيم ايه وعز ايه يا قبلة؟ هو في احلى من ان الواحد يكون حر نفسه؟ مد يا شيخ مد. على فين؟ على بيتنا القديم نعيش زي ما كنا عايشين. الفكر والادب ده حكايه عن حارتنا لكن لها العجب هنسمعها ويا ريتنا نبحث عن السبب. ما هو لو عرف السبب راح يبقى للعجب العجب اللي في حكايه حارتنا الكتيره الكتيره. حكايات حارتنا نجيب محفوظ. اشعار عبد الوهاب محمد. ألحان سيد مكاوي. كتبها رأفة الخياط. إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة. إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة والساعة الآن. ساعتنا الثالثة والنصف. سادتي سادتي نتعرف على حالة الطقس. يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد. حر على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 31 درجة. الصغرى 16 درجة. الإسكندرية 29 15 درجة. شرم الشيخ 35 18 درجة. حلايب وشلاتين العظمى 37 الصغرى 18 درجة. سيداتي سادتي في حوالي 5:05 نوفيكم بآخر ما ورد إلينا من أنباء وبعناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم. القاهرة تقدم الحكمة. الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لا فرق بين من يفشي سرا أؤتمن عليه وبين من يختلس مالا أودع عنده، هكذا يقول قاسم أمين وهو يتحدث عن الأمانة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يعجبكم من الرجل طنطنته، أي صياحه وجعجعته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. والخيانة نقيض الأمانة. وفيها يقول الرحالة الفرنسي فولني: الخيانة ما هي في الواقع إلا قصر نظر وغباوة من صاحبها، قد تلقيه في التهلكة وفقدان الشرف والاحترام بين الناس وثقتهم، فتضيع عليه من ذلك فوائد الحياة الشريفة، ويعيش مكروها من المجتمع، محتقرا فقيرا. وقد تقضي الخيانة بالكثير من الناس عندما ييأسون ويرون كبر جرمهم وضيقهم به إلى إعدام أنفسهم وإزهاق أرواحهم بأيديهم، تخلصا من شر ما سقطوا فيه من الخيانة فيما اؤتمنوا عليه. ومن أمثال الإنجليز: لا خداع كخداع من تأتمنه فيخونك، من اللؤم أن تخون إنسانا وثق بك. جرب صديقك بأكذوبة فإذا أسرها فبحله بالسر. من الحكمة أن لا يطلب الإنسان كشف سر وإذا عرفه فمن الأمانة أن لا يعلنه. ويقول شكسبير: لا أحسب نفسي سعيدا في شيء كما في تذكر أصحاب الأخيار، فنكران الجميل أشد وقعا من سيف الغادر. بينما يقول مصلح الدين سعدي وهو أحد شعراء الفرس: كن ثابتا في الأمانة وإلا كانت مساعيك باطلة، وإذا لم تصرف نفسك عنها أعزك الأعداء، وإذا لم تتحول عن سبولها لم يخجل وجهك عند مقابلة أصحابك. وفي تحمل الأمانة يقول العرجي الشاعر: وما حمل الإنسان مثل أمانة أشق عليه حين يحملها حملا، فإن أنت حملت الأمانة فاصطبر عليها، فقد حملت من أمرها ثقلا، ولا تقبلا فيما رضيت نميمة، وقل للذي يأتيك يحملها مهلا. بينما يفخر آخر برعايته للأمانة فيقول: أرعى الأمانة لا أخون أمانتي، إن الخؤون على الطريق الأنكبي. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة، محمد العزبي يغني من كلمات عبد الرحمن سلامة وألحان سيد مكاوي، رسالة البلدي. Thank you. مشتاق ليك وطال شوقي وعايش برضو من خيرك بيجري لسه في عروقي وبتحلم بيوم قربك عشان جنبي بلاقي امان وتايه في الوجود بعدك ومن غيرك ماليش علوها اخيك يا مصري من غيرك ومستملك وطال شوقي وعايش برضه من خيرك البلدي غناها محمد العزبي من كلمات عبد الرحمن سلامة وألحان سيد مكاوي. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسألة وسعيا على جاره لقي الله وجهه كالقمر ليلة البدر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، المتدبر للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يجد العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على العمل والكد لكسب العيش وترك الكسل والخمول. قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا، أي وجعلنا النهار لتعملوا فيه وتكسبوا عيشكم في حياتكم. وقال أيضا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فالله سبحانه وتعالى أنعم على جميع الناس بكثير من النعم، فسهل لهم على الأرض سبل الرزق ويسر لهم وسائل الزراعة والصناعة والتجارة التي يستطيعون بها كسب أرزاقهم وطلب الشكر على تلك النعم التي لا تحصى، ولكنهم لا يشكرون إلا قليلا. وقال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي ليس عليكم حرج أن تطلبوا الرزق من ربكم بالتجارة بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث يقصد بالحج التقرب إلى الله تعالى والتفرغ لعبادته والتجرد من مشاغل الحياة الدنيا. ومع هذا فقد أبيح للحجيج بعد الانتهاء من الحج أن يطلبوا من الله تعالى الرزق بالتجارة للاستعانة بها على الحياة والعودة إلى بلادهم. وقال عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي هناك أناس آخرون يسعون في الأرض وينتقلون من بلد إلى بلد ومن مكان لآخر بحثا عن الرزق الحلال، راجين من الله تعالى أن ييسر لهم الحصول على ما يكفيهم من الطعام والشراب ومطالب الحياة. وقال صلى الله عليه وسلم: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. فالهم وقلق البال وانشغال الفكر بسبب كسب العيش في الحياة تكون سببا في تكسير بعض الذنوب التي يرتكبها الإنسان. وفي لؤلؤة اليوم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من عامل في الحياة الدنيا بإخلاص وكسب عيشه بعرق جبينه بالوسائل التي أحلها الله وكان رزقه حلالا ولم يقبل رشوة على عمل ولم يغش أحدا ولم يحتكر طعاما ولم يقبل مالا لتوظيف عامل من العمال أو ترقية موظف من الموظفين وكان ماله كله حلالا لا شبهة فيه، وتعفف عن سؤال الناس وحافظ على كرامته ولم يمد يده لأي إنسان وسعى على العمل وكد واجتهد ليعول زوجه وبناته وأبناءه وعطف على جاره القريب والبعيد وأحسن إليه وأشفق عليه وراعى حقوقه، لقي الله في الآخرة ووجهه كالقمر ليلة البدر. فليسارع كل منا إلى العمل بجد ونشاط حتى نكتسب ما يفي باحتياجاتنا ونساهم في تعمير بلادنا ورفعة شأنها، ونلقى الله عز وجل ووجهنا كالقمر ليلة البدر. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، عبد الحليم حافظ يغني كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي. أدعوك يا سامع دعائي. Thank you. اكتب ضميري الحر اجعلني صادق واقول الحق لو كان مر علمني ما اسمعش الا صوت ضميري الحر خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان رحمة وعزيمة وعمل يفيد ما يضر يا أدعوك يا سامع دعايا استمعنا إليها من عبد الحليم حافظ كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي. القاهرة تقدم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك تباركت وتعاليت ربنا لك الحمد حمدا لا منتهى له دون رضاك. اللهم إني أطمع في رحمتك وعفوك وغفرانك وأحسن بك ظني وإن لم أكن أهلا لذلك، فأنا الذي قد عصاك متعمدا واستخفى من عبادك، أنا الذي هاب عبادك وأمنك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخف بأسك، أنا الجاني على نفسه يا إلهي، المرتهن ببليته، قليل منه الحياء طويل منه العناء. اللهم بحق من انتجبت من خلقك وبمن اصطفيته لنفسك، بحق من اخترت من بريتك ومن اجتبيت لشأنك، اللهم وبحق من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته كمعصيتك، وبحق من قرنت موالاته بموالاتك، أسألك اللهم أن تتغمدني في يومي هذا بما تتغمد به من جاء إليك تائبا وعاذ باستغفارك. اللهم تولني بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لديك والمكانة منك. اللهم لا تؤاخذني بتفريطي في جنبك وتعدي حدودي ومجاوزة أحكامك، ولا تستدرجني بإملائك لي، ونبهني يا إلهي من رقدة الغافلين وسنة المسرفين ونعسة المخذولين. اللهم خذ بقلبي إلى ما استعملت به القانتين واستعبدت به المتعبدين واستنقذت به المتهاونين. اللهم أعذني مما يباعدني عنك ويحول بيني وبين حظي منك